يا جنود الخلافة، إذا وقفتم صوب طائرات أمريكا وحلفائها فقفوا ثابتين متوكلين على من بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. واعلموا أنه لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمؤمنين منها متنفسا. نبدأ بذكر الله رب المساكين، عالم خفايا الناس واللي تقيما، الواحد المعبود ناصر على الدين، ولا خاب من عز صفات حكيما، ولا خاب من عز صفات حكيما، يحشد على الرقة جنود الشياطين، ويعلن عليها الحرب كيد وظليما، في جوها والبر قصف دمامين، أحرق عدو الله نفوس سليما، أحرق عدو الله نفوس سليما، يجمع عليها الكفر رايات ثمانين، تبيت بيد الدين وجيه الليما، لكني فرقه رجال غيورين، دايم في عالي المجد عز وشكيما، دايم في عالي المجد عز وشكيما، لبوها للهيجا فرسان الميادين، ترجي ما تلتفت لقوال بعض الرديين، اللي حياة دوم يهرجون ميما، اللي حياة دوم يهرجون ميما، بإذن الولي ربي لفينا ملبين، فضله علينا زاد فينا العزيمة، اسمع نذبح جسدكم مثل ذبح البهيمة، نذبح جسدكم مثل ذبح البهيمة، نعشق شراب الدم مقطع الشرايين، ودمائنا تحيي أجيال عظيمة، بالرج أمجاد الصواري وحطين، ونسير العالم نصبح زعيمة، ونسير العالم نصبح زعيمة، نقولها للكرد حلف الصليبين، بديارنا نبقى لو هي حطيمة، إما نعيش بعز حنا سلاطين، ولا نموت بظل دار ولا نموت بظل دار مقيمة، يا الله يا عالم نوايا الخبيثين، تفتح علينا أمصار ورزق وغنيمة، وختامها